السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحياكم الله في محاضرة جديدة من محاضرات الإحصاء الوصفي. والصوت جيد بارك الله بكم، صلى الله إليكم. هل الصوت جيد؟ نعم بارك الله. طيب، الآن نبدأ اليوم بطرق عرض البيانات. الآن كما ذكرنا لكم، أخذنا عينة ودينا استبيانة على هذه العينة، أجت البيانات. تمام، كما نعمل الآن عندما يصير عندنا مجلس أو دورة، نعطيكم استبيانة، تأتينا المعلومات. هذه المعلومات كيف سوف نصممها أو نبوبها أو نعرضها إحصائيا. تمام، بارك الله بكم. يعني زي ما يكون عندنا مثلا عندنا 4 دورات، والطالب ودينا الاستبيانة وسجل إنه والله الدورة هذه خضتها، هذه لا ما خضتهاش، هذه خضتها، هذه ما خضتهاش. عندما تأتي البيانات نرتبها، من حضر الدورة الأولى هؤلاء، من حضر الدورة الثانية هؤلاء، من حضر الدورة الثالثة هؤلاء. إذا نبوبها ونرتبها ونعرضها. طبعا يتم عرضها إما جدوليا عن طريق الجدول أو بيانيا. سوف نوضح هذه الأمور، واليوم سوف نستخدم شيء من الإحصاء وشيء من الرياضيات. والأمر سهل، يعني سأعيد لكم وأكرر حتى يعني تثبت المعلومة بإذن الله عز وجل. طبعا ممكن تعرض، طبعا عرض البيانات جدوليا ستعرض بناء على المتغير. أهم شيء أن تعرف المتغير، يعني على ماذا قام هذا الاستبيانة. يعني على سبيل المثال عندنا الآن، إذا تلاحظوا هنا موجود، شايفين الشاشة؟ الشاشة هل واضحة لكم؟ بارك الله بكم. الشاشة، هل الشاشة واضحة لكم؟ نعم. لازم إذا بتلاحظوا الآن عندنا، عملوا دراسة على 40 مزرعة، على 40 مزرعة، وسألوا كل مزرعة أو ودوا استبانة إلى أصحاب المزارع، ما هو نوع التمر الذي تستخدمه؟ ما هو نوع التمر الذي تستخدمه؟ الآن عندنا شيء اسمه بالإحصاء المتغير، وهو الشيء الذي يقوم عليه الدراسة، الشيء الذي قائم عليه دراسة. على ماذا قائم دراستنا هنا؟ على التمر، على التمر. سموه متغير لأنه يتغير من مشارك إلى آخر. يعني مثلا المتغير الأول قال أنا عندي نوع تمر سكري، أتينا إلى المشارك الثاني قال نوع التمر خلاص، نوع الثالث قال صقعي، إن كان هكذا الأسماء. فالمتغير هو الذي تغير من مشارك إلى آخر والتي تقوم عليه الدراسة. نفهم ما معنى متغير. المتغير الذي تقوم عليه الدراسة، الذي تقوم عليه الدراسة، ويتغير من مشارك إلى آخر، يتغير من مشارك إلى آخر. إذا لو أتينا لهذه الدراسة، لهذه الدراسة وقلنا لكم ما هو نوع المتغير، ستقول لي التمر، ستقول لي التمر. الآن بعد ذلك سيطلب منا أسئلة. شوفي أنا 4 أسئلة عندكم، ما هو نوع المتغير؟ وما هو المعيار المستخدم في قياس البيانات؟ 2، أعرض البيانات في شكل جدول تكراري. 3، كون التوزيع التكرار النسبي. 4، أعلق على النتائج. أنت عندما تأتي غدا بيانات، كيف سوف تظهر دور الباحث؟ هذا الذي كلما ناقشنا طالب أو أشرفنا على طالب نقول له أين دورك؟ يعني أنت عندك بيانات، ما هو دورك في البيانات؟ دورك أن تعلق على هذه البيانات وترى ما هو أكثر نسبة موجودة وأقل نسبة موجودة، وما السبب، وتربطها بالأدب السابق وغير ذلك من هذه الأمور. إذن المتغير الذي عندنا كما قال هو التمر. فقسم 40 مزرعة، كل مزرعة ماذا النوع التمر الذي استخدمه، هذا يسمى متغير، هذا يسمى متغير. تمام. الآن لابد أن نعرض البيانات بشكل جدول إحصائي. طبعا نأتي إلى نوع المتغير، نضع أنواع التمور التي ظهرت معنا، كانت 7 8 9. ثم نأتي كم عدد المزارع التي تحتوي على سكري، على تمر سكري. تمام، مثلا 10. نضع عندما نريد أن نكتب إحصائيا، نخشط خشطة 2 3 4، ثم الخامسة تغلق. يعني هذا أول شيء السكري، كم العدد؟ 5، 1 2 3 4، والخامسة تغلق فيها المجموعة. مثلا خلاص عندنا 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اذا كل مجموعه اغلقت تسمى هذه 5 تمام وليست 4 5 اذا نضع نوع المتغير هو التمر الذي ظهر معنا نوع التمر ثم كم كانت العلامه الاحصائيه بهذا الشكل ثم عدد المزارع التي ذكرت عدد المزارع وهو انك تذكر الرقم يعني هون عندنا السكري 5 عدد المزارع ما نسميه بالتكرار كم مرة تكرر عدد المزارع التي تستخدم السكري 5 أما عندما نكتبها بالعلامة الإحصائية نكتبها كذا نكتبها بالطريقة هذه واضح أين هي أو يوجد دقيقة إذا يوجد ملون نكتبها لعله يكتب نكتب بهذا للأسف لا أديشني هذا حتى أوضحك لكن ما كتب نعم لعله يتضح لأن الصورة ما يكتب طيب إذن وضحت الآن بشكل عام إذن عندما كما قال عندما نريد أن نعرض هذه المعلومات إذن نضع أول شيء نوع المتغير بعدين العلامات الإحصائية بهذه الطريقة ثم بعد ذلك التكرار الآن انتبهوا لأمر لا ما في عندي هنا لا يوجد يوجد دقيقة الآن حاولت هذا تقصدين هذا الصين رياكت هذا نجرب ما يزبط طيب الآن حاولوا الذي لا من الذي يكتب على الشاشة لا تكتبوا على الشاشة هذاكم ربي إذن بعد ذلك أتينا شوي نقول يعني هذا تسمى عندنا هذا اللي وجدته العلامات الإحصائية هذا التكرار الآن انتبهوا الأمر مهم جدا هو أن مجموع التكرار هذا عندما نجمعه هو 40 يجب أن يكون نفس العدد الذي جاء معنا نفس العدد الذي عدد المزارع كم عدد المزارع كان عندنا هون 40 إذن يجب أن يكون العدد تماما متوافق مع العدد هذا يجب أن يكون متوافق مع العدد يعني ما تذهب مزرعة خارج الهاي أو يكون عندك عدد 41 إذا يكون عندك خلل في هذا الأمر خلل في هذا الأمر تمام طيب إذا هذا كتبنا ومش راضي يمحى شو القصة الله أعلم طيب إذا السؤال الأول ما نوع المتغير قلنا نوع التمر ثم فرغنا هذا بجدول بيانات نوع المتغير العلامات الإحصائية والله من شايف في محاية أقول لي في محاية أظن دقيقة ريزر أيوة تمام خلص شكرا طيب نعم تمام إذن الأمر بهذا الأمر ثم بعد ذلك عندنا يسمى لأن هذا شوف اسمه جدول تفريغ البيانات لأن كل جدول يجب أن يكتب رقمه لابد أن يكتب عندما تحلل إحصائيا لابد لكل جدول أن يكون له رقم لابد له أن يكون له عنوان هذا أهم شيء بعد ذلك فرغنا الآن البيانات هذه يعني نريد أن نكتب وما يسمى بالجدول التكراري هذا الذي أمامنا اللي هو التوزيع التكراري الآن سأعيد بعد أن أنهي إن شاء الله عيد إذن نعيد أن عندنا أحد الباحثين عمل على مزرعة ليعرف نوع التمر الذي تستخدمه كل مزرعة جاء بعد انتهاء طلعت عنده هذه البيانات التي أمامنا في هذه الأربعين مزرعة بالإضافة لهذه تمام هذه أربعين مزرعة ضغط معنا هذه الآن جمع البيانات الآن عندنا يسألنا أسئلة ما هو نوع المتغير قلنا نوع المتغير هو التي تقوم عليه الدراسة الذي تغير من مشارك الآخر هو نوع التمر ثم سألنا ما هو المعيار المستخدم في قياس البيانات الآن عندنا بيانات هذه شو كانت وصفية هذا يسمى تقاس بها بمعيار اسمي او وصفي. احنا عندنا الاول شيء المعيار هذا اسمه متغير وصفي، انه بناء على الوصف لهذا، واللي هو كتبنا ثم المعيار المستخدم هو كتبنا اسم، اسم التمر، اسمي اسمه، كتبنا اسم التمر. واضح؟ لان نعرض البيانات في جدول تكراري، بيانات في جدول تكراري تمام، بعدين في تكرار نسبي. الان جدول التكراري هذا وفرغنا البيانات اصبح عندنا هذه البيانات، فرغنا البيانات بشكل نوع المتغير، العلامه الاحصائيه، عدد المزارع. الان بنعمل جدول تكراري، جدول تكراري نضع نفس عمليه نوع التمر هو نوع المتغير تمام، ثم عدد التكرارات كم مره تكون عندنا، يعني كم مره كم مزرعه عندها سكري، كم مزرعه عندها خلاص، كم مزرعه عندها برحي، كم مزرعه عندها صقعي، كم مزرعه عندها نبوت سيف، اظن هكذا الاسماء تمام. طيب اذا عدد التكرارات قلنا انه سكري 5 خلاص 10، يجب ان يكون المجموعه 40، يجب ان يكون المجموعه 40، هذا يسمى عدد التكرار، يعني كم مره تكررت. لان في عندنا ايش اسمه التوزيع التكراري النسبي، انتبهوا، توزيع التكرار النسبي كيف بده يطلعه؟ عدد التكرار على المجموع الكلي، يعني عدد التكرار كم؟ 5، المجموع الكلي كم؟ 40، 45 كم؟ شوفوا الآلة الحاسبة، 45 كم؟ نشوف الآن 5 على 40 كم؟ 5 تقسيم 40 يساوي 1.25، 0.125 مضبوط. دائما بالأمور الإحصائية قربها لأقرب ثلاث منازل، لأقرب ثلاث منازل. نشوف الآن 10، 10 تقسيم 40 يساوي 25%، ناتي إلى 13 تقسيم 40 3.25 مضبوطة. أنا على الحاسبة أمامي على الحاسبة، 8 تقسيم 40 عندي 2 تمام، أيضا عندي 4 على 40، 4 تقسيم 40 يطلع عندي 1. الآن قلنا مجموع عدد التكرارات، مجموع هذه التكرارات يكون 40، يجب أن يكون 40. الآن مجموع التكرار النسبي، انتبهوا للصوت يا بنات، يا عثمان أعطيني ال يلا يا زينة أو سكر، أيوة تمام هيك أحسن. إذن عندنا أمر ثاني وهو أن التوزيع التكرار النسبي يجب أن يكون المجموع 1، يعني لو جمعنا 125 بالألف زائد 25% زائد 325 بالألف 20 و10 لازم يطلع 1، لازم يطلع 1، هذا اسمه التكرار، التوزيع التكرار النسبي، نسبي يعني نسبي بالمئة كم. وفي عندنا عدد التكرار، لا تخلطوا بيناتهم، عدد التكرار انه كم مره تكرر الذكر، ذكر هذا التمر. اما التوزيع التكرار النسبي وهو عدد التكرار على المجموع الكلي، عدد التكرار على على المجموع الكلي. واضح؟ واضح بارك الله بكم. ايوه واضح. الباقيين واضح بارك الله بكم. اذا عندنا السؤال ما هو المتغير؟ اعيد، اذا الاسئله كان ما هو المتغير؟ قلنا نوع التمر. ما هو المعيار المستخدم في قياس البيانات؟ هاي بيانات عندنا الان. شو المعيار؟ اسمي، انه ذكر اسم التمر، يسمى اسمي لان هناك معايير كثيره منها الاسمي. اعرض البيانات في شكل جدول تكراري، قلنا نضع اسم المتغير كم مره تكرر، ونضع ايضا الجدول الاحصائي بشكل احصائي، قراءه احصائيه، لان هذا تسمى قراءه احصائيه، علامات احصائيه، هذا التكرار ارقام يعني. ثم عندنا نريد التوزيع التكرار النسبي، لابد ان يخرج عندنا هذا، نضع النوع كم تكرر، بعدين عدد التكرار على المجموع الكلي، لابد ان يخرج 1، اذا كان اقل من 1 او اكثر من 1 حل غلط، يكون الحل خطا. عدد المزارع او عدد التكرارات اذا اقل من 40 اكثر من 40 حل خطا تمام. هذا مهم جدا، هذا مهم جدا. طيب الان طبعا هذا الان زميلكم بيسال ما الفرق بين الجدول الاول والثاني، يعني ما الفرق بين الجدول هذا والجدول هذا؟ قلنا هذا الجدول هو عدد التكرار كم، اما لهون التكرار النسبي، هذا يسمى التكرار النسبي. لذا قلنا لابد لكل جدول ان يكون له رقم وان يكون له اسمي، الاسم. شوف التوزيع التكرار العين حجم 40 موزعه حسب التمر الذي تنتجه، هنا لا تفرغ بيانات بس ما عمل. لأن إحنا بناء على الجدول هذا اللي وصلنا له نريد أن نقرأ البيانات. ماذا نقرأ؟ نقول إن نسبة إن عدد تكرار أو عدد الذين أجابوا على أو يمتلكون نوع التمر سكري عددهم 5، عدد الخلاص 10، نسبتهم نسبة السكري 125. أي أكثر نسبة عندنا؟ النسبة هذه موجودة، أي أكثر نسبة اللي هي إيش؟ برحي 3.25 صح؟ إذن هذه أعلى نسبة، أعلى نسبة أعلي نسبة التمر البرحي. طب أقل نسبة ما هي؟ أقل نسبة ما هي؟ اللي هي نبوت سيف، نبوت سيف. هذا تستطيع أن تحلل ما هي أعلى نسبة وما هي أقل نسبة، ما هي أعلى نسبة وما هي أقل نسبة، بناء لأن التكرار ما بفيدنا إنه مين أعلى ومين أكثر، بس أعطاني إنه مين أكثر تكرارا. أما لا، النسبة هذا يعطيني الدقة كاملة في الوصف. فشوف عندما حللنا التعليق، الآن أنت تعليقك كباحث، هذا دور الباحث إن البيانات أعطيت له ثم يعلق على هذه البيانات، يقول من الجدول رقم 1 إلى 2 يلاحظ أن نسبة المزارع التي تنتج النوع برحي في العينة هي 32.5. شوف 32.5 هو كاتبة خطأ طبعا، نسبة هي لأن الكمبيوتر خطأ كاتبة، وهي أكبر نسبة مما يدل على أن النمط الشائع في إنتاج التمور هو هذا النوع. بينما نجد أن نسبة المزارع التي تنتج النوع نبوت سيف حوالي 10%، وهي أقل نسبة. هذا تعرف ماذا؟ إنه مين أكثر نوع تمر يستخدم ومين أقل نوع يستخدم. وضحت الآن بشكل عام؟ الآن قلنا النسبة كيف طلعها؟ مجموع التكرار على العدد الكلي. ها شوف مجموع التكرار، هيو مجموع التكرار مثلا سكري 5، هيو 5، نشوف 5 موجودين نرجع. ها عديهم معي، عدي كم؟ 1 2 3 4 5 تمام؟ طلعت عندنا. طيب آدم يقول لازم يطلع 40 حسن وذا موضوع صحيح، يعني ممكن نتأكد من طلعت الصحيح. نعم، لابد يكون العدد التكرار اللي هو عدد الموجود بالسؤال، ولابد يكون التكرار النسبي 1. لو كان 1 بالمليون خطأ، حلك كلياته. لابد أن يكون 1 100 1 صحيح، التكرار النسبي 1 صحيح، 1 صحيح ما تحلك صحيح، أكثر أقل خطأ، التكرار أكثر أقل خطأ. تمام؟ طيب أنا أعطيك السؤال ومن يفكر به بشكل جيد. طيب عدد المزارع كانت 41، عدد المزارع كانت 41 ليس 40 أو 50، هناك دراسة على 50 مزرعة، بالتحليل طلع عندنا 45، بالتحليل يعني عدد التكرار 45. ماذا نعمل؟ لابد أن نبرر الخمسة وين راحين، لابد أن يبرر الباحث الخمسة، 5 مزارع وينهن. يعني كان عندك المجموع 50، يجب أن يكون المجموع 50، عندك المجموع 40 40، إذا أقل أو أكثر لابد أن تبرر. مثلا تقول إنه باقي المزارع وهي عدده 5 لم ترسل المعلومات بشكل دقيق فتم استبعادها من الدراسة. أكلهم؟ أيوة أكلوهن. تمام؟ لابد أن يكون عندك تحليل لكل شيء، تحليل دقيق بهذه الأمور. وضحت الآن شو فائدة هذا التكرار النسبي ومجموع التكرارات والإحصاءات وغير ذلك من الأمور؟ هذا هو، هذا المهم، أنني كيف حللت أو كيف استنتجت. يعني الآن مثل الآن جيت على طلاب الجامعة الإسلامية بدي أعرف ما هي دولة أذكى طالب وما هي دولة أقل طالب تحصيلا. إيش بعمل؟ باجي على المعدلات بأخذ كاملة كل الطلاب، المعدل التراكمي، وباجي على الجنسيات على كل واحد يشوف جنسيته، بقسم المعدلات للجنسيات. فإذا طلع عندي الجنسية هاي أعلى معدلات، أقول إنه أعلى معدلات عندي في الجامعة هم من يحملون الجنسية كذا، أقل معدلات هم من يحملون الجنسية كذا. ولابد أن أبرر، هذا يأتي لاحقا كيف نبرر، كيف نبرر. واضح المثال هذا؟ واضح. الآن عندنا سؤال آخر، هذا الآن نريد أن تحللوه أنتم. يا ريت. نعم، هذا يسمى قانون التكرار النسبي. أحسنتي. الآن هذا عندي مثال، هيو 50 فرد. الآن أريد ورقة وقلم من الجميع، من أراد أن يحل معنا لابد يكون مع ورقة وقلم حتى نحل ونتأكد أنه حلكم صحيح والأمور تمام. راجيا كل واحد يجيب ورقة وقلم، لا يكتب على الهاتف، ورقة وقلم. لأن عندنا المستوى التعليمي لخمسين فرد عطيناهم، قلنا لهم ما مستوى تعليمكم، منهم من كتب متوسط، منهم من قال يقرأ ويكتب، منهم من قال ثانوي، منهم من قال ابتدائي، منهم من قال جامعي، منهم من قال أعلى من الجامعي. المهم حصلنا على البيانات هذه، أي عند البيانات بناء على الاستبانة، بناء على الاستبانة. الآن أريد أن أعرضها بشكل جدول تكراري، هذا أريد أن أعرضها بشكل جدول تكراري. إيش نعمل؟ إيش هو المتغير الآن؟ ما المتغير؟ يلا يا شطار، ما المتغير؟ التعليم، المستوى التعليمي. المستوى التعليمي، مستوى التعليمي، مستوى التعليم أو شهادة تعليمية، هذا هو المتغير. لأن من عرفنا وضعنا المستوى التعليمي هكذا، طلعت عندنا 2 4 6 مستويات. الآن باجي من يقرأ ويكتب، نشوف كم واحد يقرأ ويكتب، عدوا معي، يقرأ ويكتب 1 2 3 4 5 6 هكذا. باجي على الجدول 1 2 3 4 5 6 هكذا تكتب، تمام. وأيضا الابتدائي، المتوسط، الثانوي، الجامعي وعلى من جامعي، بعملهم كامل علامات إحصائية هكذا. بعد ذلك كم عدد الأفراد؟ 6 10، بصير أقرأ بهن قراءة، أقرأ بهن قراءة، بيكون عندي 50 50. هل هو نفس الدراسة؟ نعم، 50 فرد. طيب لو كان عندنا 51 وطلع عندي 50، لابد أعلل وأبرر الواحد هذا ماذا. ممكن أقول إنه مريض، أثناء إجراء الدراسة أصابه مرض وانسحب من الدراسة، فالعدد عندي 50 الآن وليس 51، وهكذا لابد أن أبرر. الآن طلع عندي، فرغنا البيانات، مستوى التعليمي، العلامات الإحصائية، عدد الأفراد. الآن أريد أن أنتقل لماذا؟ للتوزيع التكرار النسبي. قلنا المستوى التعليمي عندكم واضح، التكرار واضح. الآن توزيع النسبي إيش نعمل؟ العدد على المجموع، يعني 60 على 50 كم؟ مع آلة حاسبة 60 على 50 كم؟ 6 تقسيم 50 كم؟ 12%. لأن يجي مثلا على أعلى من جامعة 2 تقسيم 50 4%، وهكذا. لابد أن يكون العدد واحد هكذا، أنت تجمع لابد أن يكون عندك العدد واحد. إذن أصبح عندنا مستوى تعليمي، أصبح عندي تكرار، أصبح عندي توزيع، أصبح عندي توزيع. تمام. طيب الآن نريد تعليق. كيف ممكن نعلق؟ الآن نقول إن نسبة من يقرأ ويكتب بناء على العينة المختارة كان 12% أو أقل. مين أقل واحد كان؟ أقل شيء 12 10. عندنا 4 هم أعلى من جامعي، إنه عدد الأفراد أو نسبة من يمتلكون شهادات أعلى من جامعي 4%، وهي أقل نسبة. وأعلى نسبة هي 30%، اللي هي ثانوي 30%، وكان عددهم 15. أما 4% وكان عددهم 2. من الجدول نلاحظ أن نسبة كذا وكذا تعزى لأعلى من جامعي، ونسبة كذا وكذا تعزى إلى كذا، وهكذا. شوف الآن كاتب من التوزيع النسبي، يلاحظ أن حوالي 30%، طبعا 30% في فاصلة، من أفراد العام من لديهم مؤهل ثانوي، بينما يكون نسبة أفراد من لديهم أقل من ثانوي متوسط وابتدائي ويقرأ ويكتب أكثر من 5%. أما نسبة الحاصلين على مؤهل أعلى منها 4%، وهي أقل نسبة، وهي أقل نسبة. كما قلنا هناك معلومات مهمة جدا، وهي الآن على كل جدول لابد أن يكون هناك رقم للجدول، ليست هكذا، رقم للجدول، عنوان للجدول، أيضا لكل عمود يجب أن يكون له عنوان، ولكل سطر لابد أن يكون له عنوان، بحيث عندما تشرح يكون الشرح واضح، وليس للجدول ليس له عنوان. وعندما تدمج الجداول مع بعض لا تعرف أي جدول أنت تشرح، إذن لابد أن يكون لكل لكل جدول هذه الأمور. لازم نعطي يطلع واضح. نعم بالتكرار النسبي لابد أن يكون واضح. لا لابد أن يكون واحد. لابد إجباري يكون واحد. وضحت لحد الآن ولا في صعوبة؟ هل واضح؟ أتوقع الأمور واضحة لكن تحتاج إلى تدريب. ومن كان يعني عنده إلمام شوية رياضيات الأمور سهلة جدا له، ما في أي إشكالية ما في أي إشكالية. طيب الآن نأخذ مثال آخر. الآن شوف، الآن عندنا علامات لسبعين طالب في مادة الإحصاء. هاي سبعين طالب، علامات سبعين طالب. وجدنا أقل علامة 55 وأعلى علامة 94. تمام. الآن شو بدنا نعمل؟ بدنا نعمل توزيع تكراري. تمام. وبدنا تكرار نسبي. وبدنا تكرار نسبي. إذا لاحظتوا الآن، لاحظتوا أول شيء شو كان عندنا؟ إذا بتلاحظوا الآن بالنسبة لهذا كان عندنا إشي ثابت. يعني كان عندنا هون يسمى مدى، إحنا نسميه مدى، يعني يقرأ ويكتب معروف العدد. طب هون إيش المدى؟ إيش ال كيف بدي أرتبهم هنا؟ ها كيف بدي أرتبهم؟ صح؟ في إشكال صح؟ ما عندو؟ يعني أول شيء عندنا مثلاً نوع التمر رتبنا نوع التمر، الثاني على نوع المستوى التعليمي رتبنا. طب هنا ما في عندي شيء، في عندي علامات فقط، في عندي علامات صح؟ ما عندو؟ يعني ما بقدر أقول إنه جابوا 70 عددهم كذا، جابوا كذا كذا، لا. لأن هذه بيانات كمية، بيانات كمية، هناك وصفية، يعني تصف أن هذا كل وصفي اللي شرحناه كله وصفي، قمنا بوصف البيانات، أما هو لا كمي، لأن شو بنعمل بالكمي؟ نعمل بالكمي، شوف شو بنعمل بالكمي، هاي شوف بنعمل بالكمي، لابد أن نضع حسب فئات، أحسنت أحمد، لابد أن يكون عندنا فئات، يعني من عدد كذا لعدد كذا، من عدد كذا لعدد كذا، وهكذا. تمام؟ لابد أن يكون عندي أول شيء فئات. تمام؟ يعني كما قال، يعني حتى أعرف هذا كيف أحسب الآن، لأنه إحنا فهمنا الآن التكراري وهذا سهل، لكن كيف الآن بدي أعمل مدى حتى أقسم العلامات عليه. كما قلنا الآن المدى هو أعلى قيمة ناقص أقل قيمة، هذا معروف لكم صح؟ أعلى قيمة كان عندنا 94، أقل قيمة اللي هي 55، تطلع الناس عندي كم المدى؟ 39. تمام؟ واضحة هذه؟ واضحة؟ وش بدي أستخرج المدى اللي هو الرينج، يعني بالعربي المتوسط، يعني متوسط العلامات كما قلنا، أو لا اسم متوسط، لا اسم متوسط العلامات، مدى اللي هو أكثر علامة وأقل علامة 39. ضلت عنا المجال، ممكن كمان المجال بصراحة. الآن بعد ذلك إيش بدي أعمل؟ الآن تحديد عدد الفئات، يعني بين كل رقم ورقم أو كل فئة كم تحتوي. طبعا هذا بيعتمد على رأي الباحث، الهدف من الدراسة، حجم البينات. لكن بعضهم قالوا إنه عدد الفئات يجب أن يتراوح من 5 إلى 15، من 5 إلى 15. يعني ممكن الدراسة هذه بعض تقسمها لخمس فئات، بعض تقسمها لعشر فئات، بعض تقسمها لثلاث فئات. تمام؟ يعني الأمر ليس ثابت في عدد اختيار عدد الفئات. تمام؟ لكن أهم شيء يكون من 5 إلى 15، من 5 إلى 15. نأخذ الأفريج 8 9 10، هم بالسؤال ماخذين 8، ممكن واحد يأخذ 9، يكون بين كل هذا 9. تمام؟ إذا المدى أعلى قيمة ناقص أقل قيمة. نعم المدى يصل لجميع البيانات الكمية. نعم إذا المدى عندنا أعلى قيمة ناقص أقل قيمة، خرج عندنا 39. الآن عدد الفئات اخترنا ثمانية. الآن شو بعمل حتى أطلع كم طول الفئة؟ لأن طول الفئة إيش قانون طول الفئة؟ اللي هو المدى على إيش؟ المدى على العدد الفئات، على عدد الفئات. كم المدى؟ 39. عدد الفئات كم؟ 8. ممكن بعضهم يقول لا أنا بدي عدد الفئات 7، عادي ما فيش مشكلة، يعني ما في شيء ثابت، ما في شيء ثابت. فاحنا اخذنا عدد المدى 39 على 8 طلع عندي 4 8 7 5 يعني بين قوسين يساوي 5 تمام. الان بدي احدد الان الفئات، بدي احدد الفئات الان. يعني هذا طلع عندي مثلا 5 طبعا مقربه للخمسة. مثل لو كان طيب لو كان عندي 39 على 1 قال بدي اخذ 39 على 9 بديش اخذ 8 بدي اخذ 9. شوف الان نقسمها، اذا 39 تقسيم 9 كم؟ 34. 34 كم تتقرب ل 34 للأربعة تمام. دائما خذ شيء اقرب. مثلا لو اعيد لعله في الامر صار صعوبه. الان نتحدث عن علامات، عن شيء كمي، كميه ليس يعني وصفي. كان عندنا شيء وصفي يعني بنقول مستوى الدراسي وصفناه كم، عندنا انواع التمر وصفناه. الان شيء كمي اعداد ما فيها فئات. انا بدي اعمل فئات، ما هي الطريقه لعمل فئات؟ اول شيء بدي اشوف ما هو المدى. المدى اول خطوه حساب المدى. المدى اعلى قيمه ناقص اقل قيمه. حسبنا طلع عندنا المدى 39، المدى طلع عندنا 39. بعد ذلك بدي اعرف كم عدد الفئات. لو عدد الفئات لابد ان يكون من 5 ل 15، ممكن اختار 5 اختار 6 اختار 7 اختار 8 اختار 9 اختار 10 اختار 11 اختار 12 او 13 او 15 انت بدك اياه. دائما اختار الوسط 8 يعني 5. شوف الوسط بين 5 وال 15 8، لا مش 8 حتى، لكن بعضهم قال انه يعني الافضل تختار 8. بس لو اخترت 9 10 11 ما في اشكاليه. الان نمشي على 8، خلينا نمشي على 8. الان شو بعمل حتى اختار الفئه الاولى؟ كم الرقم اقل رقم عندنا هو كم؟ 55 صح؟ بقول 55 زائد 5. مش قلنا احنا الان عدد المدى هذا المدى على عدد الفئات 8 39 على 8 طلعت 4.875. لو 4.875 تقريبا 5، ان يقرب ثلاث منازل تقرب عن 5 بتصير 7 8 8 بتصير 9 يعني بتصير 4 و9 يعني 5. ان فوق الخمسة يقرب لواحد فاصبح عندنا 5. الان نضيف 5 لأقل رقم، يعني كان أقل رقم عندنا 55، 55 زائد 5 60. ها يعني صار من 55 إلى أقل من 60، هذه أول مجموعة. بعدين 60 زائد 5 65، من 60 إلى أقل من 65 هذه الثانية. بعدين نفس الطريقة 65 زائد 5 70، من 65 إلى أقل من 70 وهكذا. فتخرج عندنا هذه الأمور، هذه الفئات هذه من 55 إلى 60، من 60 ل 65، من 65 ل 70، من 70 ل 75، من 75 ل 80. لكن عندما اقول 55 ل 60 على 55 اقل من 60. يعني لو كان عندنا 55 كان عندنا 59 9 9 9 مع هذه المجموعه اكثر من 60 بتروح على المجموعه الثانيه تمام. واضح الان ناتي الى هذا وضعنا الان الفئات. طبعا هنا 55 تو ليس دان، يعني ليس دان شو يعني؟ اقل. ليس دان مكتوب بالانجليزي اقل، يعني مش 60 اقل من 60، ليس 65 اقل من 65، ليس 70 اقل من 70. لان اتينا الى الفئات، هذه الفئات اتينا الى الارقام هذه الموجوده عندنا هنا، هذه الارقام كلياتها. والان هذه كلياتها بدنا نضعها بناء على هذا التكرار. هذا يعني الارقام تيجي بين 55 و 60 طلع عندنا 10 ارقام، 10 طلاب جايبين بين 55 و 60 تمام. 10 طلاب بين مثلا 8 و 85 عندنا 4 طلاب، بين 90 و 95 عندنا طالبين. قلنا المجموع يجب ان يكون 70 عدد اللي هو الكلي، العدد الكلي تمام. العدد الكلي الان لما نحاول لنسبه، حاولوا نسبه عندنا هذا الفئات موجوده، عدد طلاب التكرار هذا هو نفسه اللي هون نفسه. لان تكرار النسبه قلنا العدد 10 على 70، 10 على 70 اللي هو فاصل 143، 12 على 70 فاصل 171 وهكذا. المجموع كم؟ 1. المجموع كم؟ 1. وضحت؟ طيب من هذه البيانات شو من نستنتج انه عدد اقل عدد طلاب كم جابوا اقل نسبه؟ مين بيعرف اللي هي 28 اقل نسبه كانت عددهم 2 جابوا بين 90 و 95 اكثر نسبه كم اللي هو بين 70 و 75 وبحث انا نسبه الطلاب الحاصلين على 70 80 كم هم تحسب كم تجمعهم حاصلين على اقل من 70 تحسبهم كذلك 80 واكثر تحسبهم كذلك صعبه شويه نعم صعبه شويه طيب اعيدها لكن بدون الجدول بدون الجدول نفس الجدول نهائيا عندنا ارقام اذا كان عندنا مثلا زي انواع التمور مستوى التعليمي سهل صح قلت سهل ما في اشكاليه يعني كم التكرار النسبه سهل ما فيش مشكله فيها ليش صعب هذا لانه نطلع المدى نطلع عدد الفئات نقسم المدى على عدد الفئات حتى نعرف طول الفئه لانه طول الفئه تساوي المدى على عدد الفئات فاحنا عندنا ارقام اول شيء بنعمله لابد ان نعرف كم طول الفئه التي اريد ان استخدمها طيب طول الفئه كيف بدي اعرفها لابد ان اعرف المدى لابد اعرف كم عدد الفئات المدى شو قلنا اقل اكثر علامه ناقص اقل علامه هذه هي المدى طيب عدد الفئات قلنا نختار بين 5 و 15 بين 5 وال 15 اخترنا 8 تمام ثم نقسم المدى على عدد الفئات بخرج عندنا شيء اسمه طول الفئه ونقربه الى عدد صحيح الى عدد صحيح وبعدين بختار اقل رقم بضيف له هذا الرقم يعني عندي 55 طلع الفئه طلع عندي 5 55 زائد 5 طلع عندي 60 اذا من 55 ل 60 بعدين تحتيها من 60 ل 65 وهكذا وضحت طيب انا اريد ان وضحت بشكل عام طيب الخطوات اكتبوها الخطوات اول شيء اول خطوه لابد ان نعرف المدى هذا طبعا فقط بالكمي يعني ارقام عندي ما عندي فئات ارقام اول شيء لابد ان اعرف المدى والمدى قانونه اكبر قيمه ناقص اقل قيمه هذه الخطوه الاولى الخطوه الثانيه لابد ان اعرف عدد الفئات ويعرف من 5 ل 15 وتختلف من باحث لباحث ممكن مثل احمد عمر يستخدم 10 طول الفئه هديل تستخدم مثلا 6 انت راجع الامر لك راجع لك الامر اذا نعرف كم عدد الفئات ثم نعرف طول الخطوه الثالثه كم طول الفئه قانون طول الفئه المدى على عدد الفئات ولا بد ان يقرب الى عدد صحيح بعد ذلك اكون الفئات كيف اكون الفئات اقل رقم عندي في الارقام زائد طول الفئه وهكذا طيب الان اعطيك السؤال اعطيك السؤال تمام نفس الارقام هذه شايفينها نفس الارقام موجوده عندكم بالكتاب هذه الارقام تمام لكن نريد ان نستخدم طول الفئه 7 5 6 7 لا 9 نريد ان نستخدم طول الفئه 9 هذا واجب معكم اريد ان تحلوه وتعطيني جدول زي هذا يخرج عندي جدول مثل هذا لابد يخرج عندك جدولين جدول هذا وجدول هذا هذا هو الواجب تمام اي صعوبه اكتب بالجروب انه حدث عندي مشكله اذا طول الفئه كم 9 انتبهوا 9 ثبتنا طول الفئه الواجب استاذ او استاذ الواجب ان نعيد حل السؤال بالمعطيات هذه بالارقام هذه لكن طول الفئه 9 8 عرفنا طول الفئه 9 كم كيف سيكون وكيف سنعمل تمام ومن يحل الواجب يضعه بالجروب لا يرسله للمساعد ولا لي يضعه يصوره يضعه بالجروب حتى تناقشوا بالحل هل هو صحيح أو غير صحيح. تمام؟ واضح بارك الله بكم. الأمر جدا سهل لكن يحتاج إلى تدريب. واليوم أرى ما شاء الله العدد كبير. إيش القصة؟ اليوم أشوف العدد كبير. ما الأمر؟ طيب تكاثرنا. طيب إذن حاول تحلوا الواجب وتضعوه إن شاء الله بالجروب حتى تتناقشوا بهذا الأمر. يكون طبعا الخط واضح والحل واضح وأموره تمام. طيب بهذا ننهي بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.